أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان تظهروا ان

وكذلك يجتميك ربك كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم Yeah. Thank you. أرسل وما Thank you. وانجا والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم مردودة وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك من سمى ليوسف في الأرض وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراءت كل ذي هو في بيتنا عن نفسه وضل صدق الله العظيم.